هل الذهاب لبعض الأماكن التي بها مياه يقال إنها تشفى الأمراض الجلدية بإذن الله، هل هذا جائز أو لا؟ لا كان فيه مجرد لحال الحمد لله، يجرب أهل منه إذا ما يأخذ منه الله زوجاً لأنه مبارك إذا إذناء قد جرب لعلاج بعض الأمراض فلا بأس يأخذ منه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.